السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء جديد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. سلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوقتنا في الحلقة السابقة لأن يكون عندنا آلاف من عبد الرحمن الناصر نعم، رحمه الله رحمه الله. على هذا المجهود اللي عمله والتربية، ومجدد في أوقات يعني توصلنا الإحساس أنه لا داعي لأن يتسلل اليأس في قلوب الناس أبدا، من انتهاء زمن المجددين. صحيح. احنا دايما حضرتك أشرت لنقطة مهمة، أن الناس خلقت فجوة كبيرة بينها وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وده مش صح الحقيقة. لكن حضرتك قلت أن في زمن صعب أهو، سقوط فيه كتير ومؤامرات وبعيد وفتن عن الرسول صلى الله عليه ومشاكل، وبعيد عن الرسول بكتير، وسلم. يعني أعوام، مئات الأعوام، وعلى الرغم من ذلك يظهر هذا المجدد ليقود الدولة المسلمة إلى الظهور مرة أخرى. وكنا قد توصلنا إلى انتصاراته المتعددة ودخول أشبيلية على ما أعتقد نعم. في حكمه أو تبع يعني. وأكثر من نعم منطقة دخلت نعم يعني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أحب برضو يعني في بداية الحلقة، عشان إخواننا المشاهدين والمشاهدات اللي ما شافوش الحلقة اللي فاتت، يراجعوا معانا كده بإيجاز شديد قصة عبد الرحمن الناصر. بيقول إن قصة عبد الرحمن الناصر بدأت بميلاده سنة 278 هجرية، في ظروف صعبة جدا، والأندلس مفرق ومشتت، وأعداء الأمة في شمالها وفي جنوبها في كل مكان. وبدأ هذا الطفل اليتيم، لأن أبوه قتل بعد ولادته بثلاث أسابيع فقط، بدأ هذا الطفل اليتيم يتربى في قصر عبد الله ابن محمد اللي هو كان الخليفة أو الأمير الأموي في ذلك الوقت. ورباه زي ما قلنا على كل معاني القيادة الإسلامية الواعية، على العلم وعلى القرآن وعلى السنة وعلى الفروسية وعلى حسن الإدارة وعلى حسن السياسة وعلى مبدأ الشورى، على كل المعاني الممكنة، لدرجة أنه لما وصل سنه ل21 سنة كان أهل أن يقود أمة الإسلام في هذا البلد العظيم الأندلس. قلنا أن نقطة النشاط، الحدث الذي يكرهه المسلمون، كان ظهور الدولة الإسماعيلية العبيدية المعروفة بالدولة الفاطمية في دولة المغرب في ذلك الوقت، وده كان أول ظهور ليها، والكلام ده كان سنة 296 هجرية، ودخل المسلمون فيما نسميه بزمن وضوح الرؤية، اللي هو الابتلاءات المتكررة والفتن والتمحيص والمفاصلة بين حتى فريق يتميز الصف. المؤمنين، نعم، نعم فريق المؤمنين والمنافقين والصادقين والكاذبين، القوة كل القوة مع هذا المجرم الذي كان اسمه عمر ابن حفصون، وكان متزعم ثورة من الثورات الكبرى لحضرتك أشرت أن هو جون جارانج. اللي هو جون نعم جارنج بتاع هذه نعم المنطقة. بس طبعا جون جارنج ما كانش مسلم مرتد، هو من الأول نصراني، نصراني. نعم أما هذا للأسف في شيء كان مسلما، وكان اسمه عمر ابن حفصون، لكنه تنصر وسمى نفسه صمويل ابن حفصون، وبدأ يدخل في صدام كبير مع عبد الرحمن الناصر، وجمع حوله أكابر المجرمين، وتعاون مع الدولة الإسماعيلية المسماة بالفاطمية في الجنوب، وتعاون مع النصارى في الشمال، وبدأت الأزمة تشتد. وعند هذه المفصلة ترك كل الكذابين وكل المنافقين صف عبد الرحمن الناصر، وبذلك يعني نظفت نعم قرطبة كما نعم ذكرنا من رموز الفساد ورموز والانحراف. النفاق نعم والانحراف، وأصبح عبد الرحمن الناصر قوة إسلامية واضحة التوجه، يخدم دين الله عز وجل بكل ذرة في كيانه رحمه الله. بدأ الكيان يعلى بقى. بدأ كان يعني هو عمل انتصار الصدام مع صمويل بن حفصون، وانتصر عليه أكثر من انتصار، وضم كثير من الحصون اللي كانت مملوكة ليه، وبدأ يوحد الدولة الإسلامية في الأندلس. وذكرنا في الحلقة السابقة أنه وحد معظم الأندلس وأصبحت بكاملها دولة واحدة تحت إمرته، ومات عمر بن حفصون أو صمويل بن حفصون، مات مرتدا، نعم وبموته يعني سقطت غرناطة في يد عبد الرحمن الناصر رحمه الله، ووحدت الأندلس بكاملها في سنة 312، ودخلنا في عهد القوة وعهد التمكين. وما ده بقول كام عهد سنة تقريبا يا دكتور راغب؟ الكلام ده 12 سنة بس، من سنة 300 لسنة 312، بنتكلم على وضع كانت في انتهى الأندلس السوق. ده تدخل حضرتك شرحته في الحلقة اللي فاتت مرحلة من مراحل الضياع الكامل، والناس كلها بتقول ان خلاص الاسلام الدولة هيضيع. انتهت نعم والإسلام هيضيع، وإذا بنا الآن نتوجه ناحية القوة مرة أخرى. والصدارة والوحدة. وبدأ عبد الرحمن الناصر طموحه يكبر ويكبر ويكبر، وبدأ يعلن أو أعلن في سنة 316 من الهجرة الخلافة الأموية. كل المرحلة اللي فاتت ديت كان اسمها الإمارة الأموية، على سنة لأن كان الأندلس فيه فقط. بالظبط، هي كانت الأندلس فقط وما زالت الأندلس فقط، لكن ما كانش حد بيعلن الخليفة، لأن كان فيه خليفة عباسي في هذا الوقت. في هذا الوقت نظر عبد الرحمن الناصر إلى حال الأمة الإسلامية، فوجد أن الخليفة العباسي خليفة ضعيف ليس له أي معنى، كان اسمه المقتدر بالله، وكان تحت السيطرة التركية. اسمه المقتدر بالله المقتدر وضعيف. بالله أسماء ضخمة جدا، أسماء الخلافة بالتالي العباسية. الخلافة العباسية دايما ليها اسامي كده رنانة، الناس نعم، في احيانا زمن ضعفها الحقيقة طبعا كان فيها، يعني طبعا في زمن قوة الخلافة العباسية كانت خلافة برضو من أعظم الخلافات في تاريخ الأمة الإسلامية، لكن دخلت في طور الضعف، وكان وجد عبد الرحمن ناصر ملهاش معنى، يعني خلافة ليست تحمل من خلافة إلا الاسم، كما ادعى الفاطميون او العبيديون الخلافه ايضا، وسمى القائد بتاعهم نفسه خليفه، فوجد عبد الرحمن نصر انه اقوى من هذا ومن ذاك، فسمى نفسه خليفه واعلنت الخلافه الامويه، ودخل المسلمون في عصر السياده، لا اقول فقط على بلاد الاندلس، ولكن السياده السياسيه والعسكريه على الاندلس وعلى اجزاء من المغرب، والسياده السياسيه على اجزاء كبيره جدا من العالم. المغرب اللي هو تونس والجزائر ليه المغرب؟ والمغرب المغرب العربي. الاقصى، ليه دوله المغرب؟ نعم. المغرب الأقصى هو دخل بجيوشه فعلا في سنة 318 من منطلق إسلامي بحت، لأن أهل السنة كانوا يعانوا معاناة شديدة جدا في المغرب نتيجة وجود الدولة العبيدية، وتحريف كبير في الدين، وقتل العلماء السنة، وتغيير رغم ان واضح. الناس فاهمه ان الدوله العبيديه دي دوله زي الفل الدولة في غاية الفساد. وتنتسب الى فاطمه الزهراء بنت النبي صلى الله عليه أبدا وسلم. أبدا، هي لا تنتسب إليها، وحتى لو كانت تنتسب إليها فلا الرسول صلى الله عليه انساها. وسلم قال اعملي فاطمة فاني فإني لن لا اغني أغني عنك. عنك من نعم الله شيئا. نعم فهذه يعني دولة فاسدة خبيثة، وفي كل تاريخ الحياة فساد، وتعامل مع الصليبيين والتتار وغيرهم من أعداء الأمة بشكل يعني مفجع. عبد الرحمن الناصر أصبح القوة الأولى في الأندلس، والقوة الأولى في أوروبا، والقوة الأولى في العالم. احنا بنتكلم في سنة 316 أو 318، يعني بعد 16 أو 18 سنة من تولي الحكم، أصبحت دولة الأندلس التي كانت مفرقة ومشتتة هي الدولة رقم واحد في العالم. جاء ملوك أوروبا من شرقها ومن غربها يحملون السفارات والهدايا الثمينة لعبد الرحمن الناصر، يطلبون وده رحمه الله، لدرجة إن إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية، دولة بيزنطية، جاي من القسطنطينية، يحمل الهدايا، يطلب ود عبد الرحمن الناصر. لو نتخيل هو جاي من أقصى شرق أوروبا عشان يطلب ود عبد الرحمن الناصر اللي بيحكم منطقة في غرب أوروبا. وحضرتك كنت اشرتني بيبعتوا ساعات ناس تتعلم من قرطبه تعلموا زي ملك انجلترا. طبعا طبعا. عبد الرحمن الناصر اهتم اهتمام كبير جدا بقضية العلم، من هو من صغره متربي نعم على أن قضية العلم دي قضية أساسية. بس انظر بقى للروعة في حياتي رحمه الله، انظر إليه وهو يهتم بالعلوم بشقيها، العلم الشرعي والعلم الحياتي، كما اهتم بعلوم الفقه والحديث والعقيدة وما إلى ذلك من علوم الشريعة العظيمة، اهتم كذلك بعلوم الفلك والجغرافيا والطب والهندسة والكيمياء والفيزياء. أصبحت منطقة قرطبة. الأندلس بكاملها، مش بس قرطبة، أعظم منطقة علمية في تاريخ العالم. تخيل على مستوى العلوم مثلا حاجة غريبة جدا، تخيل ان مفيش انسان واحد في ارض الاندلس، رجل او امراه، الا وكان يحسن القراءه والكتابه. ما في اميه، نسبه الاميه في عهد عبد الرحمن ناصر صفر. تخيل احنا بنتكلم على سنه 300 هجريه و350 هجريه، يعني من 1000 سنه فاتوا، نسبه الاميه في العالم الاسلامي دلوقتي تقترب من 30%، وبعض بلاد العالم الاسلامي 40%. عايزين نرجع للعهد ده يعني والله. تخيل، نعم. يعني انا بتكلم دلوقتي في انتشار المدارس وانتشار التعليم والكلام العظيم اللي بنسمعه ده كله، وثورة شوف الاتصالات نسبة الأمية عاملة ازاي. ونسبة الأمية في عهد عبد الرحمن الناصر كانت 0%، الرجال والنساء، بل إن النساء في عهد عبد الرحمن الناصر، تخيل اللي بيقولوا المرأة ظلمت وعهد الظلام وكلام الفارغ بيقول ده كله، ارجعوا لعهد عبد الرحمن الناصر وشوفوا المرأة كانت تحسن الخط، لدرجة إن قضايا النسخ، أنت عارف إن ما كانش فيه طباعة، فكانت مهمة نسخ الكتب دي هذه مهمة عظيمة جدا، كانت توكل إلى النساء، واشتهرت نساء الأندلس بحسن خطهن، لدرجة إن فعلا كان الكتب بتنسخ بالنساء، مش عشان يفرغوا يعني أي حد للكتابة، لكن لأن هم فعلا أصبحوا مهرة جدا في كتابة احنا الكتب. مدوخين النساء معانا في قضايا الحكم شوف قضايا والقاضية ومأذون لكن شوف سبحان الله استغلال الطاقات قد إيه، وبدأت عمل أو يعني وسع ما كان يعرف بمكتبة قرطبة، وعمل المكتبة الأموية، وأصبحت مكتبة قرطبة هي المكتبة الثانية على مستوى العالم أجمع، والمكتبة رقم واحد كانت مكتبة بغداد، يعني برضه كانت مكتبة إسلامية. الله ده في أكبر. زمن العزة، نعم. مكتبة اللي في بغداد كانت مكتبة واحد، مكتبة قرطبة كانت المكتبة الثانية، ومكتبة القاهرة كانت المكتبة الثالثة. يعني احنا عندنا أعظم 3 مكتبات في العالم مكتبات إسلامية بحتة. مكتبة قرطبة كان فيها أكثر من 500,000 كتاب. بتتكلم على مكتبة في وقت ما فيهوش طباعة، بالظبط نص مليون بالظبط كتابة، ده رقم خرافي طبعا. يعني، فعلا مكتبة رهيبة. وكان المكتبة فيها أروقة كثيرة جدا، فيها قاعات للمطالعة، كان فيها وظائف، ظهرت فيها وظائف غريبة جدا، زي وظائف مثلا النساخين. النساخ هذا انت مفيش طباعة طبعا، فانت بتخش المكتبة، انت عايز تحتفظ بكتاب عندك في البيت، فبتقول لفلان ده ينسخ لك هذا الكتاب. نعم ظهرت وظائف اسمها وظائف الباحثين، لان انت بتخش المكتبة فيها نص مليون كتاب، فانت ممكن ما تعرفش الكتاب ده فين مكانه، ففي واحد شغلته باحث يصنف يدور لك على الكتاب نعم المناسب بتاعك ويديه لك. كان في قاعات للمطالعة، كان في قاعات للمناظرة والمجادلة في الأمور العلمية، كان في في عز قاعات لاستقبال طلاب العلم من مشارق الأرض ومغاربها، وكان عبد الرحمن الناصر رحمه الله ينفق عليهم من ماله الخاص رحمه الله عشان يعلم الناس كلها ويربي فيهم العلم في شتى المجالات المختلفة. قرطبة في زمن عبد الرحمن الناصر كان تعداد سكانها نص مليون مواطن، وديت المدينة الثانية على مستوى العالم في تعداد السكان بعد بغداد. برضه ما شاء بغداد الله. كان سكانها 3 مليون، وقرطبة كان 2.5 مليون، والمدينة الثالثة في مستوى على مستوى بالنسبة للسكان في مستوى في العالم كله كانت مدينة أشبيلية، وكان فيها 400,000 مواطن، اللي هي برضه كانت موجودة في أرض الأندلس. مكتبة في عهد عبد الرحمن الناصر برضه تعددت الأسواق، ما كانش حاجة اسمها السوق بتاع المدينة، لا، في أسواق كتيرة جدا، في سوق للسلاح، في سوق للأوراق، في سوق للطباعة الكتب المطبوعة يعني، نعم في سوق للورود والزهور، في سوق للحيوانات، في سوق لكذا كذا، الذهب، الفضة، يعني أسواق المتخصصة مظاهر تمكين ظهرت يعني، في زمان عبد الرحمن الناصر. بقول لك الدولة رقم واحد في العالم وصلنا إلى مظاهر التمكين يعني فعلا، التمكين بشتى شتى صوره. صوره نعم في كل المجالات المتخيلة، في نعم المجال السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، العلمي، الحضاري، بكل أنواع التمكين المتخيلة. نعم دولة الأندلس في عهد عبد الرحمن الناصر كان فيها المدن مرصوفة، تخيل في هذا الوقت مرصوفة القديم الشوارع كانت مرصوفة، الشوارع كانت مضاءة ليلا في هذا الزمن السحيق، الشوارع كانت مضاءة ليلا هتوجع علوم يعني المشاهدين يا دكتور والله بالكلام الحلو ده. والله فعلا عهد عبد الرحمن الناصر لو قعدنا فعلا نتكلم عليه عشرات الحلقات مش هنوفي حقه. في دراسات ضخمة معمولة على جزئية من جزئيات حياة عبد الرحمن ما هي الناصر الدليل ان الغرب رحمه الله، احتفل واعتبر ان هذا الرجل يعني من اعظم القوات الذين مستحيل قادوا الدنيا في يتجاهل، هذا الوقت مستحيل يعني، يتجاهل، والفضل ما شهدت به الاعداء. صحيح. طيب هذا الزمن زمن القوه الذي ظهر في عهد عبد الرحمن الناصر، حكم عودنا دايما في المنحنيات واحنا ماشيين، نعم. حينما نصل الى الكريست والقمه في المنحنى يحصل نوع لابد ان يحدث سقوط. سقوط. سوف نرى هذا السقوط مع حضرتك بعد هذا الفاصل ايها الاخوه الاحباب، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله. دكتور راغب، يعني ما زلنا متشوقين لكلام حضرتك عن عبد الرحمن الناصر، والحقيقه يمكن انا لسه كنت بقول لحضرتك قبل الفاصل انت شوقت الناس ان ينتقلوا الى هذه الدوله وهذا الزمان لما فيه من رغد ولما فيه من نعم. قوه ولما فيه من ازدهار في كل شيء، لدرجه ان حضرتك بتكلمني في رصف الشوارع. صحيح. يعني وصل الامر رغم في كل الامكانيات ما كانتش المجالات، في كل المجالات ما في شاء كل الله. المجالات. عارف ان قرطبة في ذلك الوقت في عهد عبد الرحمن الناصر كان اسمها جوهرة العالم، الناس اطلقت عليها جوهرة العالم. المسلمون وغير المسلمين كانوا يأتون من مشارق الارض ومغاربها ليشاهدوا مدينة قرطبة. يعني زي ما دلوقتي احنا بنروح باريس ونروح نيويورك ونروح مش عارف لندن ونروح كذا، الناس كانت بتروح قرطبة، ان قرطبة دي اعظم مدينة على مستوى العالم. انا عايزك تتخيل ان مدينة زي قرطبة كانت فيها 3,000 مسجد، انت متخيل حجم المدينة؟ انا طبعا لما قريت هذا الكلام استغربت جدا، 3,000 مسجد ازاي؟ ده السكان كلهم نص مليون، فازاي 3,000 في مسجد؟ مسجد لكل مواطن اه ولا ده ايه؟ هي ده هي فعلا. لكن فعلا انا لما كنت، انا كنت في زياره قريبه لبنان ودخلت مدينه صيدا القديمه، فوجدت فعلا ان هو المسافه بين مسجد ومسجد يا دوبك يعني 4 5 بيوت وتلاقي مسجد، و4 5 بيوت تلاقي مسجد تاني عشان الناس كلها تصلي جماعه، لكن الصلاه الجمعه في المسجد الجامع. جامع المسجد نعم الجامع ده هيسحبنا للكلام على مسجد قرطبة. عبد الرحمن الناصر رحمه الله وسع مسجد قرطبة، بقى أكبر دار عبادة على مستوى العالم، هل يعني موجودة الحاجات دي لحد دلوقتي يا دكتور؟ يعني موجود لحد دلوقتي جامع قرطبة. جامع قرطبة طبعا أكبر دار عبادة، بمعنى أنه أكبر من أي مسجد في العالم وأكبر من أي كنيسة في العالم. للأسف الشديد مسجد قرطبة إلى الآن موجود لكنه حول إلى كنيسة، وكل المساجد الأندلسية بلا استثناء، تخيل بلا استثناء واحد، كل المساجد الأندلسية تحولت إلى كنائس بعد خروج المسلمين مباشرة. مكتبة قرطبة اللي هي اللي كان بتضم نص مليون كتاب، لما دخل النصارى وأسقطوا مدينة قرطبة، الكلام ده كان سنة 636 من الهجرة، يعني بعد عهد عبد الرحمن الناصر ب 300 سنة، لما دخلوا على مكتبة قرطبة، واحد كان اسمه من القساويس اسمه كمبيس، خرج 80,000 كتاب حرقهم في ميدان من مدينة قرطبة. انظر إلى الحقد وإلى الجهل وإلى يعني ينسى البعد، الغرب، البعد يعني الكامل أشعر عن دايما إن الحضارة. الغرب بينسى هذه الأشياء سبحان ولا الله. يتذكر إلا إن النبي أجلى بنو قينقاع ومش عارف قتل مين وعمل يعني إيه، انظروا إلى ده هذه اللي بيتذكره. الأمثلة فعلا، وهذه الأمثلة موجودة في كتبهم، يعني لا ينكرون أنهم فعلوا هذا، وهذه من السقطات الرهيبة في تاريخ الإنسانية، إن هذه دمرت كميات هائلة من العلوم، واللي كانت معمولة في زمن عبد الرحمن الناصر رحمه الله، النهضة العلمية غير المسبوقة حقيقة. بسبب الحقد اللهم الدفين ده. الحقد كان شديد جدا، نعم. وده كان متكرر على فكرة في كل المعارك الإسلامية مع أعداء الله، كل ما يخشوا عارفين أن نقطة العلم هذه نقطة بداية لهذه الأمة، فيخشوا على المكتبة يحرقوها. فاكر قصة التتار؟ لأننا نتعرض إن شاء الله في حلقات نعم. قادمة نعم. لقصة التتار، هنشوف برضو حرق مكتبة بغداد بغداد. نعم. لما دخل الصليبيون إلى مدينة طرابلس، حرق مكاتب طرابلس، وهكذا كان أمر متكرر في تاريخ المسلمين. واحد طبعا ممكن المشاهدون والمشاهدات ينبهروا بشخصية عبد الرحمن الناصر ويقول لك ما شاء الله، عقلية فذة وإمكانيات عظيمة وفكر وعلمه كذا وكذا وكذا، وينسى ان كل الكلام ده كان مرده ان الراجل ده كان مرتبط ارتباط حقيقي بالله عز وجل، عشان كده حصل له كل اللي حصل ده، نعم. عشان كده جاله التمكين وجاله العزة وجاله السيادة. عبد الرحمن الناصر رحمه الله كان زي ما قلنا في حلقة سابقة، كنا قلنا ان اختار المنذر بن سعيد قاضي كان من القضاة. اعظم علماء المسلمين، اختاره في منصب قاضي القضاة، وكان المنذر بن سعيد شديدا في نصيحته، شديدا في امره ونهيه، فكان يخطب الجمعة. ففي يوم من الأيام عبد الرحمن الناصر بنى مدينة الزهراء، وهذه أعظم يعني مدينة في داخل قرطبة، تخيل بقى العظيم في داخل العظيم، نعم. يعني مدينة فعلا كانت تحفة من تحف العالم، وبنى فيها قصر كبير جدا، وأسرف كثيرا في بناء القصر. وطبعا هو كان عنده علة أنه بيستقبل الملوك والأمراء من جميع دول العالم، فهذا يلقي في قلوبهم الرهبة نعم. أن هذا يعني دولة ممكنة وعظيمة. لكن المنذر بن سعيد لم يعجبه هذا الأمر، ولقى أن هذا فيه نوع من الإسراف الكثير، فقام في خطبة الجمعة. طبعا عبد الرحمن الناصر كان بيحضر الجمعة مع الناس والدنيا كانت ده مفتوحة عادي. طبعا، فكان فخطب الجمعة وقرع عبد الرحمن الناصر بكلماته، يعني تحذير، يعني والثاني والثالث الخطيب بقى يخبط في الحاكم. في الحاكم مباشرة، والحاكم قاعد قدامه وسط الناس كلها، نعم. يعني شكل سبحان الله كان قوي جدا. عبد الرحمن الناصر رجع من الخطبه حزين جدا انه قيل في حق كل هذه الكلمات، الخطيب روح. وقال الخطيب روح، الخطيب فضل خطيب زي ما هو طول عمره. الخطيب يعني هذا زمان قوه الاسلام، نعم. بدل في قوه اسلام في عدل، نعم. يبقى في امانه، نعم. يبقى في توسيد الامر لاهله، هذا هو يبقى الإسلام. في اتباع هو للشرع، الإسلام. نعم. يبقى في اتباع لكلام الله والرسول. في الراجل ده ما احترام بيتكلمش للعلماء. من عنده، الراجل ده بيقول قال الله وقال الرسول. فعبد الرحمن الناصر رجع زعلان انه اهين امام الناس جميعا، وقال لقد اشتد المنذر ابن سعيد في تقريعي ولم يحسن سياستي السياسه في نصحي. يعني خلي بالك هو ايه، هو برضه عنده رؤيه، هو بيقول يعني انا ماشي انا غلطت، مش قدام الناس من نصح كلها اخاه هذه سرا فقد الفضيحه، زانه. يعني نعم. يعني بيننا اديني، وبينك كده. انما تقريع تقريع تقريع. طبعا المنذر بن سعيد رجل ايضا حكيم، هو يقول هذا الكلام لان هو عايز يكسر نفسه حتى لا يتكبر، نعم. انه ممكن ينغر بهذه القوه الكبيره، طب فاراد ان يكسر نفسه في هذه الصوره. كل واحد واقف المهم على ارضيه محترمه مع الاخر يعني. نعم. فهو المهم ان عبد الرحمن الناصر لما رجع القصر بتاعه، واحد طبعا من البطانه حواليه قال له طب ما تشيله، يعني ايه مشكله جواب في ورفض، الموجودين في كل حته موجود في دلوقتي. كل زمن، قال له طب ما تشيله. انظر بقى الى الكلمه، قال امثل المنذر بن سعيد يعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد؟ أنا ناكب عن الرشد، أنا بعيد عن الحق، أنا غلطت في بناء هذا القصر بهذه الصورة، مش والله إلا أعزل ربي ابن ال أعزل المنذر بن سعيد، أمثل المنذر بن سعيد يعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد؟ والله إني لأستحي أن أضع بيني وبين الله عز وجل إماما غير المنذر بن سعيد، الله أكبر. لا يمكن يترك هذا المكان. وفضل المنذر بن سعيد رحمه الله في مكانه، وفضل عبد الرحمن الناصر يسمع لكلام المنذر بن سعيد في كل حياته. هذا انتصر. في يوم من الأيام كان في جدب شديد في الأندلس، وعملوا صلاة استسقاء، ووقفت الصفوف تصلي، ويا ام الصفوف المنذر بن سعيد وبيدور وراه ما لقاش عبد الرحمن الناصر. هذه مشكله، فين عبد الرحمن الناصر؟ احنا بنعمل صلاه استسقاء وفين عبد الرحمن الناصر؟ سواد. دور دور دور. يروح يا غلام، اذهب يا غلام ابحث عن امير المؤمنين يجي يصلي معانا صلاه الاستسقاء. فراح الى القصر، فماذا وجد؟ تخيل، وجد عبد الرحمن الناصر سبحان الله، وجده قد مرغ راسه في التراب ويقول يا رب أبمعصيتي تهلك الأمة، يا رب أبمعصيتي تهلك الأمة، ويبكي رحمه الله ويقول يا رب انصر هذه الأمة حتى وإن إيه، وإن تركت أنا منصبي هذا أو مكاني هذا، في منتهى الخشوع في منتهى الذل لله عز وجل، وقد لبس الخشن من الثياب، يعني يظهر تمام الافتقار لله عز وجل. رجع الغلام وقال للمنذر بن سعيد يعني يا إمام وجدته بهذه الحالة، قال اذهب يا غلام بالمطر، المطر سينزل حالا إذا خشع ملوك الأرض رحم جبار السماوات والأرض. الله أكبر. فسبحان الله، ونزل فعلا المطر، وهذه آية من آيات رب العالمين سبحانه وتعالى. الراجل ده كان موصول بالله عز وجل، إذا خشع ملوك الأرض يعني رحم جبار السماوات والأرض، بالفعل نزل المطر، ويعني الارتباط الكامل بالله عز وجل، ارتباط واقعي. الراجل ده مش درويش، الراجل ده عايش حياة كاملة، جهاد في سبيل الله، انتصار في المعارك، رصف للشوارع، مكتبات، ده احنا مدارس، لدرويش. يعني سبحان الله، يعني فعلا فهم الإسلام فهما دقيقا، كل صغيرة وكبيرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عبد الرحمن الناصر حكم الإسلام، حكم الدولة الإسلامية من سنة 50، من 300 ل 350، ولما مات رحمه الله ترك وريقة صغيرة مكتوبة في المكتبة في خزانته، وجدوا فيها هذه الكلمات القليلة جدا، قال الأيام التي صفت لي في الدنيا يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، 4 أيام في حياتي، لكن كل حياته جري وتعب وضنك ومعاناة وألم مسؤولية، وهو رئيس البلاد، وهو الذي يعني امتلك هذه الأملاك الواسعة، وهو الذي كان الرجل رقم واحد في العالم، لكن المسؤولية فعلا، المسؤولية خلته مهموم طول عمره، مهموم بهموم المسلمين، مش رجل بتاع لذات ومشارب وغناء وتضييع وقت وحفلات ورقص وما إلى ذلك، مع أن عنده كل هذه الإمكانيات، لكن هو صرف كل جهده لنصرة الإسلام والمسلمين. ترك وراءه ابنه الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وهو من أعلم خلفاء المسلمين، يعني ترك وراء ابنه عالم من علماء المسلمين الكبار رحمه الله، الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وفترته كانت من أعظم الفترات أيضا في تاريخ الإسلام، وحكم من سنة 350 ل 366 من الهجرة، وظن أعداء الأمة أن هذا الرجل المهتم جدا بالعلوم سيكون ضعيفا، فهاجموا دولته، فدكهم رحمه الله بالحروب والجهاد في سبيل شبل الله، شبل من أسد. هذا الشبل، ذاك الشبل فعلا من هذا الشبل، من ذاك الأسد، وحقق انتصارات كبيرة جدا. طيب احنا تعودنا ان بعد كل هذا العلو لابد من السقوط، والسقوط ده مش غريب، السقوط ده طبيعي جدا. حصل ان الحكم ابن عبد الرحمن الناصر يعني مات في سنة 366 من الهجرة، وللأسف الشديد خطأ كبير جدا وقع، ان ولوا ابنه هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وكان عنده 12 سنة فقط، وطبعا هذا خطأ كبير جدا، دخلنا في المنصور ولا شك ان في اخطاء في التاريخ الاسلامي، ونحن ندرس تاريخ يعني تاريخ بشر، وفيه الإصابة وفيه الخطأ وفيه الحق وفيه الباطل، في كل هذه الأشياء. كان عمره 12 سنة، فتولى فوقه محمد بن أبي عامر، وأسس ما يسمى بالدولة العامرية، لكن طبعا الدولة العامرية كانت يعني خليط ما بين دولة جهادية بتستلم من الخلافة الأموية، وبين دولة من دول الدنيا، اختلطت الأمور، وبدأت الدنيا تتسرب في قلوب المسلمين، حتى حدث السقوط الكبير بعد وفاة محمد بن أبي عامر في سنة 396 أو 97 من الهجرة. ماسك الدولة العامرية، الدولة العامرية تحت الدولة، تحت الدولة الأموية، الأموية. نعم. يعني في الصورة هشام بن الحكم، لكن محمد بن أبي عامر هو الذي يدير الأمور، وسقطت بعد وفاته الدولة الأموية، ودخلنا فيما يسمى بعهد ملوك الطوائف، وقسمت الأندلس من جديد مرة ثانية، مش ل7 مناطق زي ما كانت عبد الرحمن الناصر، إلى 22 دويلة، يعني تحطيم كامل للأمة، وهذا مصداق قول الحبيب صلى الله عليه وسلم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم فتهلككم. كما أهلكتهم. لكن أنا أطمن المشاهدين والمشاهدات إن بعد عهد ملوك الطوائف برضو كان في ارتفاع تاني، ودايما هيكون في ارتفاع تاني، والعاقبة للمتقين. دكتور رغب، جزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك. أيها الإخوة الأحباب، رأينا مثالا تطبيقيا في زمان يبعد عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم وعن زمان الخلفاء الراشدين، حتى يتسنى لنا أن نتعلم من هذا التاريخ وأن نحسن قراءته، فما أجمل أن يقرأ المسلمون تاريخهم ليعيدوا لهذا الإسلام عزته. على وعد بلقاء متجدد مع الدكتور رغب السرجاني وتلك الأيام، إلى أن يحين هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.